كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فغلبوا هنالك وانقلبوا